وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه لا إله غيره ولا رب سواه الخالق القادر المعبود الذي يستحق العبادة. فهؤلاء الملاحدة ومن سبقهم من المشركين لا يعترفون بأنه إله واحد، وهم على قسمين، منهم المشركون عباد الأصنام والأوثان، وهؤلاء وإن كانوا يعترفون بوجود الله إلا أنهم يأتون في الدرجة الثانية بعد الملاحدة الذين ينكرون وجود الله لكونهم يجعلون مع الله إلها آخر. قارن بين هؤلاء وبين أولئك الذين من الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المؤمنين الخلص الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصحابة ووصفهم بأنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. هل يستويان مثلا؟ هل يستوي أولئك الملاحدة والمشركون الذين أنكروا ألوهية الرب، بل أنكر الملاحدة وجوده وخلقه وفضله وإنعامه على عباده، أم أولئك الذين من الله عليهم فاعتنقوا الدين الصحيح ونصروا الدين فنصرهم الله بهذا الدين وأصبحوا سادات الدنيا أعزهم الله عز وجل، وعرفوا لماذا خلقوا ولماذا أوجدهم ربهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فشتان بين مشرق ومغرب. فضل. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني والخمسون، ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ في نهاية الوجه أن الله أعطاهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكنهم لم يستفيدوا من ذلك، جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وفي الآية الأخرى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيئا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. نعم. قال: ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل آمنت بالله. وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات، ولهم نظريات متنوعة كلها خاطئة، لأن مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، بل على خلاف المعلوم شرعا وعقلا وفطرة، فيتكلمون في علل الموجودات علة بعد أخرى، ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها، بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العلل. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم، ونبه على جهلهم وجراءتهم، وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشكيكات بالانتهاء والوقوف على أن جميع الموجودات كلها تنتهي إلى موجد واحد أحد فرد صمد، الأول الذي ليس قبله شيء، الموجد لكل شيء، وأمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة، وبالإيمان بوحدانية الله تعالى وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في شيء من كماله، وبما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم يندفع ما قاله الملحدون ويبطل ما ذهب إليه الماديون متخرصون الذين ينكرون ما لا يعلمون بل يجحدون ما هم به مستيقنون. وما زال الشيطان يزين لهم الشكوك والتشكيكات حتى غمرهم الضلال فهم في غيهم يعمهون. صدر المصنف رحمه الله هذا الوجه بهذا الحديث العظيم الذي من تأمله وتأمل ما جاء في معناه علم أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما زال الناس يرددون أو تأتيهم أفكار، يعني فيقولون هذا الله قد خلق هذه الأشياء، فمن خلق الله؟ وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن ننتهي ولا نسترسل وراء هذه الأفكار، لأنك لو استرسلت خلفها لضللت، وربما نطقت بها فكفرت. ثانيا، وجهنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس إنما هي من إيحاءات الشيطان ووساوسه، ونحن أمرنا أن نستعيذ بالله من وساوسه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الأمر الثالث، أمرنا أن نقول آمنا بالله. أمر من حصلت له هذه الوسوسة أن يقول آمنت بالله، فإذا طبق ذلك فإنه لا تضره تلك الوساوس مهما بلغت، إذا لم تنطق بها أو تعزم على شيء منها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال: ذلك محض الإيمان، أي كونكم تستعظمون أن تتكلموا به وتقشعر جلودكم وقلوبكم لو أنكم سمعتم من ينطق به. هذا الشعور هو صريح الإيمان وخالص الإيمان. فالمسلم إذا جاءته هذه الوساوس ارتعدت فرائصه وارتعد قلبه وخاف ولجأ إلى ربه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأقلع عن هذا التفكير وقال آمنت بالله. بذلك تندفع كل هذه الأمور. أما الخناسون، أتباع الوسواس الخناس من الملاحدة والمشركين، فإنهم ما زالوا يسلسلون الحوادث. هل هذا الخلق وجد بدون موجد؟ من الذي خلق الخلق؟ ثم هذا الذي خلقه، من الذي خلقه؟ ثم هذا الذي خلقه، من الذي خلقه؟ فيقعون في تسلسل لا نهاية له والعياذ بالله. ذلك أن الأمور أو أن الأشياء على ثلاثة أمور: هناك واجب الوجود وممكن الوجود والمستحيل. أما واجب الوجود عند كما تقول الفلاسفة في تعريفاتهم فهو الله عز وجل، ونحن نقول بدلا من ذلك هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ونعتقد أنه خالق الناس، خالق الخلق وأعمالهم سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء يناقشون، قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وبعضهم يحاول التسلسل إلى أن يصل إلى طريق مسدود أو يلحد بالكلية، ويظن أنه توصل ببراهينه الفاشلة إلى ما توصل إليه. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين؟ من تفهم هذا الحديث وطبقه سلم من الإلحاد، ومن وسوس ومن سطر هذه الوساوس إلى علوم وكتابات وأقوال فإنه سوف يضل لا محالة، بل ربما ألحد في الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والخمسون، أن هؤلاء الملحدين ما زال بهم إلحادهم وغرورهم وضلالهم، حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، ووصفوه بأوصاف الرب، وهذا أمر لم يصل إليه أحد من بني آدم إلا هؤلاء الزنادقة الذين لم يخجلوا من مكابرة المحسوسات ومباهتة المشاهدات. فإن كل أحد يعلم حق العلم أن الإنسان ناقص من كل وجه، وأن ما به من علم وقدرة فبتعليم الله وإقداره، وأن الله قد جعل لعلم الإنسان وقدرته حدا لا يتجاوزه ولا يمكن أن يتجاوزه، لأنه في طور البشر. فكما أن الله هو الذي خلقه ولم يكن شيئا مذكورا، فهو الذي أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد وآلات العلم وأسباب القدرة البشرية. وأما القدرة الربانية والعلم الإلهي فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها فهو مبرسم مجنون، وإنما اغتر ضعفاء العقول بما شاهدوه من معلومات البشر ومقدوراتهم ومخترعاتهم حتى أدهشتهم، وجزموا أنهم أدركوها بحولهم وقوتهم، وأنه ليس لقدرة الله فيها أثر ولا لتعليمه لهم فيها أثر. فالله خلقكم وما تعملون، والله وحده الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فما حصل من قدرة البشر فبإقداره، وما حصل لهم من علم ديني ودنيوي فبتعليمه، ومع ذلك فعلومهم وقدرهم مهما بلغت وترقت فإن تضمحل إذا نسبت إلى علم الله وقدرته. ولهذا قال الرسل والملائكة الذين هم أعلم الخلق: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال موسى الخضر، لا العكس، وقال الخضر لموسى، هذا في الصحيحين، لكن لا أدري هل هي سبقة لسان أم من الطباعة. أحسن الله إليكم. وقال الخضر لموسى، أصلحوها، ثم معي. نعم. أصلحوا هذه العبارة، الحديث في الصحيحين: وقال الخضر لموسى، فالقائل هو موسى، فالقائل هو الخضر وليس موسى. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الخضر لموسى حين رأى عصفور النقر بمنقاره من البحر: ما نقص علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص البحر من نقرة هذا العصفور. وفي الصحيح مرفوعا أن يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فتبا لمن زعم مشاركة المخلوق الضعيف القاصر من جميع الوجوه للرب العظيم المتفرد بالكمال من جميع الوجوه، وما أعظم جهلهم وضلالهم وعنادهم وجراءتهم، والله تعالى للطاغين بالمرصاد. هؤلاء الملاحدة زعموا أن ما توصلوا إليه من علوم دنيوية إنما ذلك بحذقهم وشطارتهم وفهمهم ومعرفهم، وليس ذلك بإقدار الله لهم. وهؤلاء مساكين لأنهم لم يؤمنوا بالخالق أصلا حتى يعترفوا بقدرته وأنه هو الذي أعلمهم، والله عز وجل كلأهم ورعاهم حتى خرجوا إلى الوجود. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، قال عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، وأمرنا أن نقول: وقل رب زدني علما. فالإنسان لا يعلم إلا ما علمه ربه، وليس عنده علم، بل الله وحده هو المتفرد بالعلم الكامل، العلم الذي لا ينفد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من فوقه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا الباب كثيرة، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يمكن لأحد أن يعلم إلا ما علمه ربه. ومن زعم أنه يعلم شيئا لم يعلمه الله فهو كافر ملحد منكر لعلم الله تبارك وتعالى، الذي هو المعلم للبشرية جمعاء، وعلم الطير وعلم الحيوانات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمن أين لهؤلاء الملاحدة من علم، يعني يزعمون أنهم توصلوا إليه. الخضر عليه السلام، والصحيح أنه نبي كما لا يخفى على شريف علمكم، لما لقي موسى ولما ركب في السفينة جاء غراب على ظهر السفينة فنقر نقرة في البحر، نقر نقرة في البحر، فقال الخضر لموسى: ما نقص ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كنقر هذا العصفور في هذا البحر. سبحان الله العظيم. ولذلك جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما تنقص أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تتصور إبرة غمست في البحر ورفعتها بما ترجع؟ بدون شيء. فالله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى. وأما أولئك الملاحدة الذين تفاخروا بعلمهم وظنوا أنهم توصلوا إليه بدون فضل الله عز وجل، فهؤلاء قلوبهم منكرة، مع أن بعضهم يعلم أنه على ضلال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهنا ذكر الشيخ محمد رسلان حفظه الله لقاء له مع أحد المحاضرين في علم النفس، فقال له وهو يعرف المرض النفسي، قال: هو خروج النفس أو خروج الإنسان عن السواء، عن سواء النفس، يعني عن سواء النفس. قال: ما هو سواء النفس؟ فلم يجب شيئا. قال: بل خروجه عن دين الله وميوله عن دين الله الذي جاءت به الرسل. وذكر قصة أو قصصا أخرى مع هذا الذي اعترف بأنه ليس عنده علم بالنسبة لما عند الله عز وجل، وأمره أن يرجع إلى كتب إلى اللغة فيعرف معنى ما يتكلم به. فهذا شأن الملاحدة، أنت لو جئت تبين لهم يعني خلق الله عز وجل سيقفون، يقف حمار الشيخ في العقبة وسيحار ولن يجد جوابا فيما تطرحه عليه، لأنه خاو وينتهي به الأمر إلى الحيرة أو الانتحار أو قتل نفسه. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع والخمسون: أن يقال لهؤلاء الملحدين ما قاله الله لإخوانهم المكذبين الذين هم دونهم بدرجات، مبطلا كل احتمال يوجه للقدح في الرسول وفيما جاء به، لقوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، إلى آخر الآيات. هل هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن العظيم وبالشرع المبين شاعر أو كاهن أو متقول أو ساحر أو ما أشبه ذلك مما تضاربت به أقوالهم، أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم، أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأبرهم أحسن الله إليكم، أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم وأخشاهم لله وأجمعهم لكل أحسن الله إليكم وأجمعهم لكل فضيلة وأبعدهم من كل رذيلة، كما أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر، وهذا هو الواقع. أم الذي أوجب لهم الرد والتكذيب أحلامهم وعقولهم أحلامهم وعقولهم، فبئست الأحلام والعقول التي تجحد أكبر الأشياء ووضحها وتكذب بالحق وتنهج المناهج الباطلة وترضى لأنفسها بالشرك والاستكبار. فعقول وأحلام هذه آثارها مسلوبة النفع مكفول لها الشر والضرر. أم الذي حملهم على هذا التكذيب لا حد له ولا يتورع صاحبه عن محرم ولا يمتنع عن جريمة، والطغيان مرد لأصحابه مهلك لهم لا محالة. أم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين.

وأهلك قوم شعيب بعذاب الظلة، ومن الذي فلق البحر حتى صار 12 طريقا وعبره موسى وقومه ناجين، وأهلك الله فرعون ومن معه أجمعين، ومن أيد موسى بالعصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم، وفجر له الحجر 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وأعطاه من الآيات ما فيه بلاء مبين، ومن الذي أعطى عيسى آيات بينات مشاهدات جعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومن الذي أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والنصر العظيم، وشق له القمر وسلم عليه الشجر والحجر، وكم أجاب الله دعوته في إنزال الغيث وإمساكه، وفي شفاء الأمراض المتنوعة، وأنبع الماء من بين أصابعه فروى الخلق الكثير، وبارك في الطعام الذي باشره حتى أشبع الخلق الكثير، وعصمه من الناس وقد تكالبوا عليه من كل جانب، وحفظه وحفظ ما جاء به. فبعضها هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكمال وصحة ما جاءت به الرسل، وبطلان ما ذهب إليه أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وذلك أن الباطل يعرف تارة بتصويره وتقريره وبيان أدلة الواهية وشبهه الساقطة، وتارة يعرف ببيان الحق ووضوح براهين السمعية والعقلية المشاهدات والمحسوسات والمتواترات. فإذا علم الحق علم أن ما سواه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى يصرف الملحدون، وإلى أي شيء يذهبون؟ والحمد لله على عافيته من هذا البلاء العظيم المفضي إلى العذاب الأليم. الله أكبر. بقى في الوجهين السابقين يتكلم عن المخلوقات، وفي هذا الوجه يبين أمرين. الأمر الأول، لو كان عندهم عقول لعلموا من خلال ما فعله الله عز وجل بالمكذبين للرسل من إغراق آل فرعون ومن إغراق آل نوح وإغراق آل فرعون وإرسال الريح العقيم على قوم عاد وإهلاك ثمود بالصيحة وإهلاك أهل مدين بالظلة، و كذلك من إنجاء كذلك من نصره النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه وتمكنه وتمكين المسلمين في برهة وجيزة، فإن قالوا نحن لم نعترف بهذا أصلا، قيل لهم هذا قد تناقله وشهد عليه القريب الصغير والكبير، ولو أنكم رجعتم إلى التاريخ الذي تعتبرونه وتعترفون به لوجدتم ذلك واضحا عيانا بيانا، إضافة إلى أنه قد شهده من شهده من الأقوام الذين شهدوا تلك الحوادث. ثم عرج على المعجزات، ومنها ما آتى الله موسى من فلق البحر والجراد والضرب الأرض حتى انفجرت منه 12 عينا وغير ذلك من الآيات، وما أعطى الله وما نجى الله به إبراهيم حين قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكذلك ما أظهره الله على يد عيسى من إبراء الأكمه والأبرص والأكمه وخلقه من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله ونحو ذلك من الآيات وإحيائه الموتى، كل هذه آيات بينات. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، أعطاه الله من الآيات ما تبلغ الآلاف، فقد كلمه الحجر وأظله وستره الشجر وانشق له القمر وبارك الله له في الطعام الذي أكل منه الجم الغفير من الناس وكان قليلا ونبع الماء من بين يديه ونحو ذلك من البركات، وقصة شاة أم معبد وحليبها وما وانسياخ فرس سراقة رضي الله عنه قبل أن يسلم عندما لحق به يريد الجائزة من قريش، وحثى في وجوه من تربصوا به ليقتلوه من قريش التراب فملأ أعينهم وخرج من بينهم فلم يروه ولم يبصروه، وكذلك ونحو ذلك من أمور

وكلهم الله إلى حالهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إلى ما الخلف بينكم إلى ما وهذه الضجة الكبرى علامة. لما تخلى المسلمون عن دينهم وتنكروا لمبادئه صاروا في ذيل الحضارة. ولكن يوم أن كانوا متمسكين بدينهم معتمدين على الله متوكلين عليه حق التوكل مع العمل الدؤوب والأخذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى أصبحوا سادات الدنيا. وكانت الحضارة وكان الغرب في ذيل المسلمين يستفيدون منهم. كانوا لا يعرفون حتى النظافة. كان الغرب لا يعرفون حتى النظافة. كان بعضهم من مبادئه أنه يتبجح أن له 10 أعوام وما وجلده لم يمس بالماء متعفن والعياذ بالله. كي انظر إلى هذا وانظر إلى هذا الدين دين النظافة. حدثني أحد المبتعثين في إحدى الدول الغربية يقول إن كانت عندهم امرأة تعمل وكان حديث عهد بعرس وكانت ترى المرأة تغتسل كثيرا وهي بنت شابة وحديثة عهد بزواج. فسألتها قالت لماذا تفعلون هذا؟ فأخبرتها قالت أودينكم يأمركم بذلك؟ قالت نعم. فأسلمت هذه المرأة. قصة أخرى امرأة تغسل بعض ثياب وملابس المسلمين المبتعثين في أوروبا فسألت سؤالا لا مؤاخذة قالت ما لي أجد سراويل المسلمين ليس فيها إلا العرق وبينما سراويل الغربيين فيها شيء من النجاسات والفضلات. فأخبروها أن ذلك لأنهم يتوضؤون 5 مرات في اليوم وأنهم يستنجئون بالماء وأنهم. فأسلمت أيضا. حصلت لي قصة في باريس أنا محدثكم. أردت أن أركب القطار مع أحد الإخوة المرافقين وأنا عندي شيء من الوسوسة في النظافة لا سيما في تلك البلاد. وأحمل في جيبي مناديل معقمة ومناديل مبللة ومناديل يابسة. فقبل أن أجلس على كرسي القطار أو حتى الطائرة أبدأ فأمسح بالمناديل المعقمة ثم بالمناديل المعطرة ثم بمنديل ناشف ثم أفرش منديلا قبل أن أجلس. عندنا أحد الفرنسيين ينظر إلي فسأل المترجم لماذا هذا يعمل هذه الحركة؟ هل أنتم أنظفوا منا؟ قلت اسأله إذا دخل الخلاء ماذا يفعل؟ قالوا نمسح بالمنديل. فقلت له أما نحن فلا يكفي هذا بل نجمع طبعا هو ما يفهم الجمع بين الماء والحجارة بل نجمع بين الماء والمناديل ونفعل هذا في اليوم 5 مرات حتى نتأكد من نظافة المحل الذي نستنجئ الذي ننظف من الفضلات. قال أو هذا عندكم؟ قلت نعم. قال من أين لكم؟ قلت هذا ما يأمرنا به ديننا. قال إن كان الأمر كما قلت فأنتم أنظف منا. قلت نحن أنظف منكم. أنتم الواحد يلمع جزمته ووجهه إذا قام من النوم غسل وجهه ومسح جزمته فقط. الجزمة مقارنة مع ماذا؟ مع الوجه وبقية الجسم معفن. وقد أخبرني كثير من المبتعثين أنهم يأخذون أيام وليالي لا يغتسلون

والشريعة الإسلامية من صنع العزيز الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علما وعلم مصالح العباد في كل الأوقات والأحوال فشرعها صالحة لهم موافقة لمصالحهم دافعة لمضارهم. وهذا من أعظم البراهين على إبطال جميع الأصول والأنظمة والأساسات المناقضة للدين، والله أعلم. واعلم أنه لا يوجد قانون صحيح أخذت به الأمم إلا وهو في الدين على أكمل ما يكون وأصح ما يكون وأسلم ما يكون من النقص، فليأتي المرتاب بمثال واحد خارج عن هذا الأصل إن كان صادقا. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه كمال هذا الدين، وأن الله عز وجل قد أودع فيه من التشريعات السامية والأحكام العادلة والعقوبات الرادعة ما يكفل للبشرية سعادتها إن هي تمسكت به. فإن من تمسك بالدين فالناظر إلى تشريعات الدين الحنيف وجد أنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه يمكن تطبيقه في أي بقعة من بقاع الأرض وفي جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة، وأنهم متى طبقوه على هذا النحو فإنهم سوف يصلون إلى بر النجاة. بل إن المسلم إذا يعني سولت له نفسه أو أغواه الشيطان يوما ما سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه توبة نصوحة، وقد يأتي ويعترف بخطئه الذي ارتكبه ويطلب إقامة حد الله عليه. انظر إلى قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أقم علي حد الله، فردها وكانت حاملة حتى تضع، ثم جاءته بعد الوضع، ثم ردها حتى تفطم وليدها، ثم جاءته وأصرت على إقامة الحد، جاءته والوليد قد حمل كسرة خبز في يده فأقام عليها الحد فلما قال من قال من الصحابة عنها قال: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وكذلك ماعز رضي الله عنه الذي طلب إقامة الحد فأقيم عليه الحد طلبا لما عند الله، ذلك أنه يعلم أنه لو لم يعترف بذنبه ويقام عليه الحد الذي سيكون كفارة له كما جاء ذلك بذلك الحديث الصحيح فإنه سوف يعاقب بذلك في الآخرة. الأمر الذي قلل الجرائم والحوادث التي يرتكبها الناس، فإن المسلم إذا حتى لو سولت له نفسه التفكير في جريمة يتذكر أمرين: أولا يتذكر خوف الله سبحانه وتعالى، وثانيا يتذكر ما قد يناله من عقاب أيضا في الدنيا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سبحان الله، تذكروا فإذا هم مبصرون. وانظر إلى حديث أصحاب الصخرة الثلاثة وغيره من الوقائع. فعندما كان المسلمون ملتزمين بدينهم قلت عندهم الجرائم وقلت عندهم الحوادث وشعروا بالأمن والأمان. لما قلدوا الكفار وتخلوا عن دينهم كثرت عندهم الجرائم التي لا زمام لها ولا خطام. فنقول لهؤلاء الملحدين الذين يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلوم المادية: أينما يردعكم عن ارتكاب الجرائم؟ أينما يوفر لكم الإيش؟ الأمن. جربوا الرأسمالية وجربوا الاشتراكية وحاولوا الجمع بينهما وجربوا ما يسمى بالديمقراطية وكلها فشلت، وإن نجحت نجاحا مؤقتا فإنه سرعان ما يضمحل، ولا يصلح الأمة إلا ما أصلح به أولها إلا بما صلح به أولها كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وجه الستون:

وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون انتهى. هنا بين أن هؤلاء الكفار ولا سيما الملاحدة قد فقدوا عقولهم ولم يعملوها في اكتشاف الحق أو الوصول إليه، لأنها عقول غير سليمة تلوثت بأدران الفلسفة وتلوثت بعدم الفهم، والإنسان إذا فقد عقله يصبح أضل من الأنعام، كما وصف الله عز وجل الكفار بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أينما توجهه لا يأتي بخير أبدا في جميع الأحوال. لماذا؟ لأنه عطل عقله الذي أعطاه الله، وربما أفسده بتعاطي ما يفسده من شرب الخمور والمخدرات ونحو ذلك، التي يظن أنها تخفف عنه بها أنه يخفف بها عنه أعباء الحياة وما عنده من مشاكل، وهي لا تزيده إلا غما على غم. تأملوا هذا الحال، وتأملوا من عملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأعملوا عقولهم في ما ينفعهم، وتدبروا القرآن وعلموا أنه من عند الله، وأنه الذي يوصل إلى بر النجاة، وأنه هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق السعادة. تأملوا في الأمرين وانظروا من هو العاقل، ومن هو الذي استخدم عقله فعلا، ومن هو الذي عطل عقله من هؤلاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتبعوا هدي الأنبياء وساروا على ذلك هم الذين ترقوا في معارف الهدى حتى يصلوا إلى وعد الله عز وجل وإلى الجنة. وأما أولئك فهم يترقون في الظلمات، ترقوا في الصناعات، لكنهم انهبطوا وانحطوا فيما يتعلق بالدين حتى أصبحوا همجا رعاعا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني والستون، إن قول هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور على حقيقته جزم العاقل ببطلانه، وقال: كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم إياه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم صم بكم عمي، فهم لا يفقهون ولا يعقلون، وإنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وأنهم في ريبهم يترددون ويعمهون، انتهى كلامه. فصورة قول هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات وجدت بغير موجد، وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لا علم لها ولا قصد ولا شيء من الشعور العلمي ولا الشعور الإرادي. فلو صورت المحالات والممتنعات بأوضح من هذا التصوير وأشده مكابرة للعقول لم يهتدي المصور لا تعبير عن شيء ممتنع أبلغ من هذا المنطق الجنوني. وهذا من جزاء من جاءه الحق فرده، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذا الوجه يحث فيه الشيخ رحمه الله على أن على المسلم أن يتدبر ويتعقل ويتفكر كيف وصل هؤلاء إلى هذا المنحدر، وكيف يمكن لشخص أعطاه الله عقلا يفكر به، يميز به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الطريق الصحيح والطريق المعوج، ثم ينحدر إلى الهاوية ويكابر عقله ويعطله، بينما من الله على المؤمنين بتحكيم ذلك العقل في إطار الشرع وإخضاعه لدين الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وصل به وترقى به إلى أن تربع على عرش السعادة والطمأنينة والحياة السعيدة الأبدية في الدنيا والآخرة. ففكر هؤلاء، يعني احمد الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذا العقل الذي استخدمته فيما يرضي الله وصقلته باتباع دين الله وزينته بالمعارف الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واحمد الله الذي وقاك شر هذا الإلحاد الذي وقع فيه أولئك الذين عطلوا عقولهم تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه 63 أنه قد تقرر في الفطر والعقول أن الله له الكمال المطلق والحمد المتنوع، وأنه أكبر وأعظم وأعلى وأعلم من جميع الموجودات ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه. أعد. قال: أنه قد تقرر في الفطر والعقول أن الله له الكمال المطلق والحمد المتنوع. نعم. وأنه أكبر وأعظم وأعلى وأعلم من جميع الموجودات ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه، وهذا متقرر مستقر في قلوب جميع أهل الأديان في قلوب جميع أهل الأديان وغيرهم من جميع العقلاء المعترفين بوجود الله، وأنه ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وأفعاله. ولم ينكر هذا إلا فرقة وشرذمة من زنادقة الفلاسفة الدهريين المارقين من الديانات والمعقولات، فجميع أجناس البشر معترفون لله تعالى بهذه العظمة، وإن اختلفت طرائقهم وتباينت ديانتهم وتنازعوا في الأصول أو في الفروع فهذا الأصل لا ينكره منهم منكر ولا يجحد إلا المعاندون الذين خرجوا من الشرع والعقل والفطرة، وإن كان لهم عقول وأفئدة أدركوا بها ما أدركوا من علوم المادة حيث وجهوا جميع قواهم ومجهوداتهم إليها، ولكنهم لم تغني عنهم هذه العقول شيئا في أنفع الأشياء، بل كانت حجة عليهم، فما علموه من علوم الكون حجة عليهم فيما أنكروه مما هو مقصود أصلي. وعلوم الكون كلها كلها أحسن الله إليكم، وعلوم الكون كلها وسيلة إليه، فانقطعوا في الوسائل عن المقاصد وبالدليل عن المدلول وبالكون عن المكون وبالصنعة عن صانعها، وبقوا في غيهم وضلالهم وطغيانهم يعمهون. والله تعالى له المثل الأعلى، وهو معطي الموجودات جميع ما فيها من القوى والإدراكات والصفات، وهو أحق بالكمال من كل موجود، فالذي علم الإنسان ما لم يعلم من العلوم الواسعة المتنوعة وأقدره على كثير من مواد الطبيعة وعناصرها وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، هذه الأمور وغيرها لم تحصل للبشر إلا بإيجاده وإمداده وتعليمه وتسخيره، أفبهذه النعم الجليلة والفوائد السابغة يكفر به الكافرون ويجحده الجاحدون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. انتهى. الله أكبر. ونختم به إن شاء الله. هذا المبدأ خلاصته أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الله عز وجل هو واهب الأشياء للناس، وهو الذي يعطي ويمنع ويرزق من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وقد تقدم لهذا نظائر، وأنه واهب الأشياء، وأنه الذي أوصل الناس إلى هذه العلوم، حتى أولئك الذين تنكروا له هو الذي أقدرهم وأوصلهم إليها، فلو كانت عندهم عقول يفكرون بها فعلا لشكروا المنعم على هذه النعمة، ولا عادوا إلى الدين الحنيف الذي يؤمن به كل عاقل، وجميع العقلاء يعترفون بوجود الله حتى غير المسلمين من غير الملحدين، لكن هؤلاء كابروا الواقع وخالفوا ما عليه الفطرة البشرية بإنكارهم وجود الله ونسبتهم هذه الأمور التي اكتسبوها وتعلموها إلى أنفسهم وإلى حذقهم وإلى شطارتهم وإلى يعني معارفهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أنهم استخدموا عقولهم حقا لعرفوا أن الله هو واهب الأشياء، وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي رزقه من الطيبات، وهو الذي أقدرهم على هذه العلوم، وهو الذي وفقهم لذلك، وهو الذي شق سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم وأعطاهم من القوى ما توصلوا به إلى هذه الحقائق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن هذا كم وجه كم الوجه؟ انتهينا من 63. إذن بقي 21 تقريبا. تسأل شيخنا معك أمر. نعم تسأل سؤال بارك الله فيك. نسأل سؤال. الله تبارك وتعالى قد بين أنه هو المتفضل على الناس، وهو الذي أقدرهم على ما اهتدوا إليه من العلوم المادية. اذكر لي دليلين من القرآن على ذلك. دليلين من القرآن. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي قدر فهدى أيضا، لكن زدنا. أيوة غيره. وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والآيات كثيرة في هذا الباب. تفضل استحق الجائزة. جزاكم الله خير. نعرض بعض الأسئلة. تفضل. يقول: هل من مثال على أنواع الدلالات، دلالة التضمن والتطابق والملازمة؟ هذا تبع دروس قواعد المثلى. ها الشيخ ضرب أمثلة في القواعد المثلى فارجعوا إليها، لكن أختصرها لكم. دلالة المطابقة، قال الله تبارك وتعالى: إن الله سميع بصير. دل هذا الاسم على أن الله هو البصير، وعلى صفة البصر بدلالة المطابقة. يعني الآية تطابق أو تدل، أو الاسم يدل على أمرين، يعني بالمطابقة مباشرة بدون أي تكلف. دل على أن اسمه البصير، وأن من صفاته ماذا؟ البصر. البصر، هذا المطابقة. التضمن دل أيضا على السمع والبصر بالمطابقة، ودل على العلم بالتضمن. فإن السميع البصير الحي إلى آخره لا بد أن يكون عالما قادرا منعما إلى آخره. دل على الالتزام، الالتزام فصلنا لكم القول فيه. يعني أولا أن الأسماء والصفات تدل على آثارها التي تلزم منها، فمن آثار الرحمة إنعام الله على عباده ورزقهم وعلمهم وتكرمه عليهم وصحتهم، وهكذا يقال في سائر الصفات. وارجعوا إلى كلام الشيخ في القواعد المثلى في هذه القاعدة. نعم. الشيخ يسأل يقول: كيف يتخلص من الوسواس أو من الوساوس؟ لا أقول بعد توفيق الله، التخلص بيدك إن وفقك الله له، وذلك باتباع الأمور الآتية. أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قم آخر الليل وادعو ربك وصلي وادعو أن يشفيك من هذا الداء. ثانيا تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته وقراءة كتب الرقائق، مثل جواب الشافي لمن سأل عن الدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء. الأمر الثالث: لا تحاول أن تجلس وحدك، اختلط مع الناس، لا سيما من ينفعونك في أمر دينك ودنياك. الأمر الرابع: إياك ثم إياك أن تسترسل وراء هذه الوسوسة، بل أقلع مباشرة وقل ما أمرك الله به. فإن كانت تتعلق بالتوحيد والعقيدة فأولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وثانيا انتهي عن هذا التفكير، وثالثا قل ماذا؟ آمنت بالله. الأمر الرابع الخامس، إن كانت الوصف تتعلق بالعبادة والوضوء ونحو ذلك، فمن مقاومة ذلك أنك لا تستجيب لهذه الوسوسة. جاءك إبليس بعدما توضأت قال والله أنت ما مسحت رأسك، قل له لا أنا مسحته. ولذلك قال العلماء إن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، والله أعلم. نعم. شيخ، مر معنا في القواعد المثلى أن العلماء يعرفون ما يجب لله ويجوز له ويمتنع عليه، بناء على ما عرفوه من دين الله، بناء على الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. لا يخرجون عنها. شيخ، لو تعطينا أمثلة بارك الله فيك، ما يجب لله ويجوز له. ما يجب لله مثل إثبات أسمائه وصفاته، ما يجوز عليه من ما من أفعاله سبحانه وتعالى، وهو متعلق أيضا بالصفات، أنه يفعل ما يشاء ويختار من المجيء ومن النزول ونحو ذلك. ما يمتنع عليه من صفات النقص والعيب، من صفات النقائص والمعايب التي لا تليق بمقام الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نختم. نعم. شيخ، لو تشرح لنا بارك الله فيكم الدعاء الذي تكثر منه، وهو قول اللهم في بعد التشهد الأخير. اللهم هذا طويل هذا يا شيخ. تعلق سأقرأه لكم، وإذا فيه إشكال ثم أحيلكم إلى شرح. اللهم ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره في التشهد أن يقول اللهم بعلمك الغيب، تقصدون هذا؟ نعم شيخ. اللهم بعلمك وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أظن ابن رجب أفرده بشرح إن لم أكن واهم، وابن القيم في إغاثة اللهفان شرح جوانب منه ولم يشرح الكل، فارجعوا إليها. فيه إشكال في أي لفظ معين يعني باختصار؟ لا شيخ، يعني هل ورد أن يقال بعد التشهد؟ نعم نعم، يقال في نهاية التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية. نعم. بارك الله فيكم، انتهت الأسئلة. فقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.